والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الغسل. موجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم، وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، فإن خرج بعده لم يعده. نعم. في هذا الباب أيها الإخوة الكرام تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن ستة أمور. الأمر الأول موجب الغسل، الأمر الثاني ما يحرم على من لزمه الغسل، الأمر الثالث ما يسن له الغسل، الرابع صفة الغسل، والخامس مقدار الماء الذي يستعمل في طهارة الغسل والوضوء، والسادس ما يطلب له تخفيف الجنابة بالوضوء. أما المسألة الأولى وهي موجبات الغسل، فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في موجبات الغسل عدة أمور، وهي سبعة أمور وبعضهم جعلها ثمانية. هذه الأمور السبعة أولها ما يتعلق بالمني، وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمني ثلاث صور: صورتان توجب الغسل، وصورة لا يجب فيها الغسل. والمني أيها الإخوة الكرام هو سائل غليظ لزج يخرج غالبا عند تمام الشهوة. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى في المني ثلاث صور: الصورة الأولى خروج المني دفقا بلذة، خروج المني دفقا بلذة، وهذا هو الغالب وهو الأصل في المني. الأصل في المني أنه يخرج من الإنسان دفقا ويكون خروجه بلذة، وما عدا هذه الصورة فهي استثناء في الواقع، وهي الصورة الثانية، وهي صورة إيش؟ وهي الصورة الأولى خروج المني دفقا بلذة، والصورة الثانية أيها الإخوة الكرام خروج المني بدون دفق ولا لذة. هذه الصورة الثانية في الخروج في مسألة المني، أن يخرج المني بدون دفق ولا لذة من المستيقظ، أن يخرج المني من غير دفق ولا لذة من المستيقظ، وهذه الصورة ليست غالبة بل هي صورة نادرة. وما الحكم فيها إذا خرج المني من غير دفق ولا لذة من مستيقظ؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا بدونهما من غير نائم، يعني ولا يجب الغسل إن خرج المني بدونهما. الضمير في قوله بدونهما يرجع على إيش؟ الدفق واللذة. فإن خرج من غير نائم يعني من المستيقظ، فإن خرج من غير نائم بلا دفق ولا لذة فهنا إيش؟ لا يجب الغسل، وهذه هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة علمت من مفهوم كلام المؤلف رحمه الله، مفهوم كلامه لما قال لا بدونهما من غير نائم، علم حكم الصورة الثالثة وهي خروج المني من النائم. فما الحكم فيه؟ خروج المني من النائم يوجب الغسل مطلقا، سواء كان قد وجد شهوة أو لم يذكر شهوة، استيقظ من نومه ووجد المني على ثيابه، فما الواجب عليه؟ نقول يجب عليه الغسل دون أن نشترط في ذلك تحقق إيش؟ الدفق واللذة، يكفي فقط أن يجد المني بعد استيقاظه من النوم. واضح؟ هذه ثلاث صور في خروج المني. عندنا بعد ذلك مسألة أخرى وهي مسألة انتقال المني. إذن عندنا الخروج وعندنا الانتقال. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في انتقال المني صورتين، ذكر في انتقال المني صورتين. طيب، حكمهما في الغسل من جهة الانتقال واحد. ما معنى انتقال المني؟ انتقال المني أيها الإخوة الكرام ليس صورة غالبة أن يحصل الانتقال من غير خروج، الغالب أن يقترن انتقال المني مع خروج المني دفقا بلذة على الوجه الذي ذكرناه، لكن قد يحصل انتقال المني على وجه اللذة فيحبس عن الخروج، إما لمرض مانع من خروج المني، جيد، إما لمرض مانع أو لحبس الإنسان المني عن الخروج. وقد يكون هذا حاصلا في حق المرأة، بمعنى أن المرأة إذا أنزلت المني والمرأة لها مني، تمام، إذا أنزلت المني فإن مني المرأة لا يتدفق إلى الخارج كما يتدفق مني الرجل إلى الخارج، فقد يحصل لها الإنزال وانتقال المني لكن دون أن يخرج مباشرة، واضح؟ فهذا الانتقال أيها الإخوة الكرام موجب للغسل، موجب للغسل، وله صورتان: أن ينتقل ولا يحصل خروج بعد ذلك، فهنا يجب الغسل بالانتقال، ولهذا قال المؤلف رحمه هذه الصورة الأولى في الانتقال ذكرها بقوله: وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له. فالصورة الأولى أن يحصل انتقال بغير خروج، فهنا نقول الانتقال موجب للغسل. طيب، الصورة الثانية أن يحصل الانتقال ويتأخر الخروج بعد ذلك، فيغتسل الإنسان للانتقال ثم يخرج المني بعد الغسل، وهي الصورة الثانية التي ذكرها المؤلف بقوله: فإن خرج بعده، يعني بعد الغسل، لم يعده. جيد. والخارج بعد الغسل هنا خارج بدفق ولذة ولا بغير دفق ولا لذة؟ بغير دفق ولا لذة، ولهذا فإن التنصيص عليه هو تصريح بمفهوم قول المؤلف في أول الباب: خروج المني دفقا بلذة. إذن عندنا إذا انتقل المني ثم خرج، هو في الأصل في هذه الصورة هو يخرج من غير دفق ولا لذة. نعم، وضح هذا يا شيخ؟ طيب، إذن عرفنا الآن موجبين يتعلقان بالمني، الأول الخروج والثاني الانتقال، وفصلنا الكلام فيه. وانتبهوا هنا إلى أن بعض العلماء جعل الانتقال موجبا مستقلا، وبعضهم ذكره بعد مسألة خروج المني، بعضهم يذكره مستقلا كصاحب المنتهى فقد ذكر موجبات الغسل، قال انتقال المني وخروجه، تمام، وتعقب في هذا. بعضهم يرى أن الأنسب أن يجعل الانتقال والخروج، تمام، أن يجعل الانتقال والخروج موجبا واحدا، لأنه كله يرجع إلى المني، ذلك أنه لا يمكن أن يحصل خروج المني من غير انتقال، صح ولا لا؟ ما يمكن هذا. فخروج المني دفقا بلذة هو في الحقيقة حصل فيه خروج وانتقال، واضح؟ فلا نجعلهما موجبين. وبعضهم جعل هذا موجبا وهذا موجبا بالنظر إلى الخلاف، فإن خروج المني دفقا بلذة هذا متفق عليه أنه موجب للغسل، وأما انتقاله من غير خروج فهذا محل خلاف، ولهذا بعضهم يعد هذا موجبا وهذا موجبا، مراعاة لإيش؟ لأن الأول متفق عليه والثاني مختلف فيه. نعم، هذا ما يتعلق بالموجب المتصل بالمني. وصنيع المؤلف رحمه الله تعالى يعد الانتقال والخروج عدها في سياق موجب واحد من موجبات الغسل، والله أعلم. نعم، الثاني أو الثالث. قال رحمه الله: وتغيب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا ولو من بهيمة أو ميت. الثاني من موجبات الغسل هو الجماع، والجماع أيها الإخوة الكرام تتعلق به أحكام في أبواب كثيرة، فلا بد من بيان حقيقة الجماع الموجب للغسل والذي تترتب عليه الأحكام في سائر الأبواب. يطلق أحيانا يسمى الوطء ويسمى الجماع ويسمى كما ذكره المؤلف هنا على وجه التفصيل تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي إلى آخر كلامه. وهذا الضابط الذي ذكره هنا في لأنه أول موضع يذكر فيه الجماع، تمام، ذكر حقيقته، وسيأتي معنا في أبواب كثيرة سيأتي معنا. وذكر بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه يترتب عليه أكثر من 300 حكم، فمن المسائل المتعلقة به في أبواب الطهارة وجوب الغسل، ومن المسائل المتعلقة به أيضا إيش؟ الكفارة في نهار رمضان، كفارة الوطء في نهار رمضان. ومن المسائل المتعلقة به في العبادات، خلينا نمر على العبادات. أيوة، في الحج إيش هو يا شيخ؟ فساد الحج، فإن الحج يفسد بالوطء، وكذلك كما ذكرت تحصل به يثبت به المهر كاملا، يستقر به المهر كاملا. وفي المهر يقيمون الخلوة أيضا، يثبتون للخلوة حكم الدخول أيضا. في الجنايات إيش؟ حد الزنا. نعم، هذا الوطء هو الوطء الموجب لحد الزنا، وكذلك يذكرون له على سبيل المثال أيضا الرجعة، فإن الرجعة تحصل بالوطء. كذلك في مسألة التحليل، من طلق امرأته ثلاثا فإنها لا تحل حتى توطأ. الطلاق البدعي، أيوة، الطلاق البدعي هو من صوره طلاق المرأة في طهر جامعها فيه وغير ذلك، والمسائل كثيرة في سائر الأبواب. نعم، فبين المؤلف رحمه الله تعالى هنا حقيقة الجماع وشروطه حتى يكون الجماع هنا معتبرا وموجبا للغسل، وهو تغييب الجماع. لا بد فيه من تغييب أولا الحشفة، والحشفة هي رأس الذكر، فإذا لم يغيب الحشفة كلها فإن هذا لا يوجب الغسل. إذا غيب بعضها فإنه لا يجب الغسل. الثاني أن تكون الحشفة أصلية، وهذا احتراز من مسألة الخنثى المشكل. الثالث أن يكون التغييب والوطء في فرج أصلي، وهذا أيضا احتراز من مسألة الخنثى، وطء الخنثى المشكل. والغسل يجب سواء كان الوطء في القبل أو كان الوطء في الدبر، نسأل الله السلامة والعافية، والوطء في الدبر محرم لكن يوجب الغسل، ولا فرق في وجوب الغسل بين حلال الوطء وحرامه، نسأل الله السلامة والعافية. ولو كان الوطء من بهيمة أو ميت، يعني لو والعياذ بالله وطئ بهيمة أو وطئ امرأة أو ميتا، امرأة ميتة أو ميتا، نسأل الله السلامة والعافية. والفقهاء يذكرون هذه المسائل مع بشاعتها وندرتها، ولكنهم يبينون الحكم في كل مسألة. هذا الموجب الثالث من موجبات الغسل، ولا فرق في وجوب الغسل بين من أنزل أو من لم ينزل، فمن جامع وجب عليه الغسل أنزل أو لم ينزل. الرابع من موجبات الغسل، أيوة. قال رحمه الله: وإسلام كافر. هذا الرابع، فيجب الغسل على الكافر إذا أسلم، سواء كان هذا الكافر قد أتى في كفره ما يوجب الغسل أو لا، هذا هو الرابع. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض من أسلم أن يغتسل، والأمر لواحد من الأمة أمر لجميع من شاركه في الوصف ولا يختص بشخصه. الخامس وموت، فالموت موجب للغسل، فيجب على الميت، صح كده؟ يجب على إيش؟ فيجب على الناس، فيجب على الأحياء أن يغسلوا الميت إذا مات، وغسل الميت فرض كفاية، سيأتي معنا صفته إن شاء الله في كتاب الجنائز. فيجب تغسيل الميت، وقد مر معنا مسألة تتعلق بتغسيل الميت مرت معنا، وهي إيش؟ أن غسل الميت ينقض الوضوء، وغسل الميت الناقض للوضوء، غسل الميت الناقض للوضوء أعم من غسل الميت الواجب. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني النقض في الوضوء بغسل الميت يحصل بوجود صورة غسل الميت، سواء كان غسلا مجزئا أو مجزئا عن الواجب، أو كان الغسل غير مجزئ عن الواجب. ولهذا ذكروا أن من غسل ميتا وجب عليه الغسل ولو غسل ميتا كافرا، مع أن الميت الكافر لا يجب غسله بل لا يجوز غسله، واضح؟ فالموت هنا المقصود الموت، موت المسلم، وسيأتي تفصيله إن شاء الله في كتاب الجنائز. السادس قال رحمه الله وحيض، والحيض موجب للغسل، لكن الحيض وإن أوجب الغسل فلا يجزئ الغسل منه إلا بعد انقطاعه، واضح؟ لا، لهذا يقولون الحيض موجب للغسل وانقطاعه إيش؟ وانقطاعه شرط، وكذلك النفاس. قالوا في النفاس أيوه. قال رحمه الله وحيض ونفاس لا ولادة عارية عن دم. النفاس هو الدم الذي يخرج للمرأة عقب الولادة، وهو موجب للغسل، لكنها الموجب للغسل هو الدم وليس خروج الولد، ولهذا لو ولدت ولدا من غير دم فإنه لا يجب عليها الغسل. وهل هذا حاصل؟ هذا قد يحصل لكنه قليل، ويروى أن امرأة ولدت من غير دم فسميت ذات الجفوف. أيوة نعم، عليها الوضوء، نعم، إذا ولدت من غير دم فعليها الوضوء لكن ليس عليها الغسل. انتهينا من الشق الأول في هذا الباب أو المبحث الأول، وهو ما يتعلق بموجب الغسل. الآن يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى على ما يحرم على من لزمه الغسل. هناك أمور تحرم على من لزمه الغسل، وأول هذه الأمور هو كل ما حرم على المحدث حدثا أصغر، فدخل في ذلك إيش؟ مس المصحف، خلينا نأخذها بالترتيب، الصلاة والطواف ومس المصحف. الصلاة والطواف ومس المصحف هذه تحرم على المحدث حدثا أصغر، وتحرم على المحدث حدثا أكبر. نعم، ويضاف إلى ذلك أمران، ما هما؟ نعم، اقرأها يا شيخ. قال رحمه الله ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء. إذن يزاد على من عليه حدث أصغر، يزيد عندنا أمران. الأمر الأول قراءة القرآن، فلا يجوز لمن عليه الغسل أن يقرأ القرآن سواء مس المصحف أم لم يمس، لا يجوز قراءة القرآن، والمقصود هنا قراءة آية فأكثر، ويدخل في هذا الجنب والحائض كلاهما. جيد. الأمر الثاني بالنسبة لما يتعلق بدخول المسجد، هل يجوز دخول المسجد؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صورتين. الصورة الأولى في دخول المسجد دخول المسجد عبورا، والصورة الثانية دخول المسجد لبثا. فأما العبور فإنه جائز، قال المؤلف ويعبر المسجد لحاجة، فيجوز للجنب ولمن عليه الغسل أن يعبر المسجد، كأن يدخل من باب ويخرج من باب. أو ينسى شيئا في المسجد فيدخل ويأخذ هذا الشيء ويخرج دون لبث ومكث، هذا جائز. وقيده المؤلف رحمه الله تعالى بالحاجة، وكأنه يقول إن الدخول من غير حاجة لا يجوز، لكن الصحيح في المذهب عند المتأخرين جواز ذلك للحاجة وغيرها. وأما الصورة الثانية فهي دخول المسجد لبثا، ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله ولا يلبث فيه بغير وضوء. إذن الدخول من غير لبث ما حكمه؟ جائز. يحتاج وضوء ولا ما يحتاج وضوء؟ لا يحتاج إلى وضوء. وأما دخول الجنب ونحوه إلى المسجد لبثا فإنه له صورتان: أن يتوضأ قبل أن يدخل، وأن يلبث من غير وضوء. فأما اللبث من غير وضوء فقد صرح بها المؤلف قال ولا يلبث. وقوله رحمه الله تعالى ولا يلبث لم يصرح هنا بالحكم، لم يصرح. وهذا يقع في الزاد وفي غيره من المتون، في بعض المواضع تطبق المتون على التعبير بالفعل دون تصريح بالحكم، فتجد بعض المسائل عبر عنها صاحب الإقناع والمنتهى وغيرهما بالفعل، يقول ولا يفعل كذا دون تصريح بحكمها. جيد. وفي بعضها تجد التصريح بالحكم في بعض الكتب ويبهم آخرون فيقولون ولا يفعل كذا، وهذا منها. فقوله ولا يلبث فيه بغير وضوء، لا يفعل، لا يلبث بغير وضوء كراهة ولا تحريما، فيكون اللبث محرم ولا مكروه؟ شو الجواب؟ محرم. وقد صرح به في غير هذا الكتاب أنه محرم، فاللبث بغير وضوء محرم. ومفهوم العبارة أن اللبث بوضوء غير محرم وهو جائز، أن اللبث بالوضوء إيش حكمه؟ جائز. فمن أراد أن يلبث في المسجد وهو جنب فإنه يتوضأ وله أن يمكث في المسجد، واضح لما روي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والتعبير بالفعل إذا لم يصرح فيه بالحكم، هل الأصل حمله على الكراهة أو حمله على التحريم؟ إذا لم يصرح، حقيقة المسألة فيها تردد، لكن كأن الأقرب إلى صنيع الشراح أن الأصل في ذلك حمله على التحريم. إذا قال ولا يفعل كذا فإن الأصل حمله على التحريم. نعم. وقد تدل القرائن على الكراهة فيعمل بها. ثم انتقل إلى المسألة الثالثة في هذا الباب، وهي مسألة من يسن له الغسل، متى يكون الغسل مسنونا. عرفنا الغسل الواجب، يجب الغسل لموجبات الغسل. ما هي الأمور التي يندب الغسل عند وجودها؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع ثلاث مسائل، وذكر غيره أكثر. والغالب أن أصحاب المتون في هذا الموضع يسردون الأغسال المسنونة، فيقولون الأغسال المسنونة ويسردونها، كثير من أصحاب المتون. لكن صاحب الزاد اقتصر على ذكر بعضها التي لن تأتي لها مناسبة، وأما ما له مناسبة أخرى فآثر رحمه الله تعالى ذكره في موضعه. فالذي ذكره هنا ثلاث أغسال، وهي نعم. قال رحمه الله ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. هذه ثلاثة أمور. الأولى من الأمور التي يستحب الغسل عندها غسل الميت، فمن غسل ميتا استحب له الغسل، وذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا ولم يذكره في كتاب الجنائز. الثاني من أفاق من جنون، يعني أفاق من جنون، فمن جن ثم أفاق استحب له الغسل إن لم يحتلم. فأما إذا احتلم فإن الغسل في حقه إيش؟ واجب. فإذا احتلم ووجد المني فإن الغسل في حقه واجب. الثالث مما يسن له الغسل من أفاق من الإغماء، فمن أفاق من الإغماء فيستحب له أن يغتسل، لكن استحباب الغسل في حقه إن لم يحتلم، فإن احتلم وجب عليه. نعم، هذه المسائل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك في مواضع كثيرة أغسال أخرى مستحبة، فذكرها في مواضعها، فيأتي معنا في باب الجمعة وفي العيد وفي الحج مواضع يستحب فيها الغسل، الإحرام مثلا عند الإحرام وغيرها، وكذلك إيش كمان؟ نعم، ولعله يأتي بأشياء أخرى إن شاء الله تعالى. نعم، تفضل الشيخ. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى المسألة الرابعة في هذا الباب، وهي صفة الغسل. إيش هي صفة الغسل؟ ذكر صفة الغسل الكامل والغسل المجزئ. إذن عندنا الغسل غسل كامل وغسل إيش؟ مجزئ. فذكر أولا الغسل الكامل بقوله قال رحمه الله: والغسل الكامل أن ينوي. نعم. ثم يسمي الغسل الكامل يجمع عشرة أمور، عدوها الآن لما يقرأ الغسل الكامل. نعم. والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه ويتوضأ. نعم، يغسل يديه ثلاثا هذا شيء، ويغسل ما لوثه هذا الرابع. نعم، الخامس ويتوضأ، السادس ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه، السابع ويعم بدنه غسلا ثلاثا، والثامن ويدلكه، التاسع ويتيامن، والعاشر ويغسل قدميه مكانا آخر. هذه عشرة أمور مطلوبة ليكون الغسل كاملا. قال رحمه الله تعالى: وهذه الأمور منها ما هو شرط، ومنها ما هو فرض، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب. جيد، منها ما هو شرط، ومنها ما هو فرض، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب. قال: فالغسل الكامل واحد أن ينوي، الأول أول شيء أن ينوي، وهذا ما حكمه؟ شرط. إذن النية شرط، وسبق معنا صور النية في الغسل، لها صور. قد يغتسل بنية رفع الحدثين أو رفع الحدث الأكبر أو رفع الحدث ويطلق، وعرفنا حكم كل واحد منها، ولنراجعها الآن. إذا نوى بغسله رفع الحدثين فما الحكم؟ ارتفع الحدث الأكبر والأصغر. إذا نوى بغسله رفع الحدث وأطلق فما الحكم؟ يرتفع الأكبر والأصغر. إذا نوى بغسله رفع الحدث الأكبر فقط، ارتفع الأكبر فقط ولا يرتفع الأصغر. ما رأيكم إذا نوى بغسله الغسل عن الجماع وكان قد أتى بثلاث موجبات للغسل: جامع وأنزل وإيش وأسلم؟ طيب، ف وإيش نقول أحسن منها؟ لا بس ما يجوز مات يعني. طيب، على كل حال إذا وجد فيه، خلينا نقتصر على موجبين مثلا، عندنا الجماع وإخراج المني. جيد، هذان موجبان للغسل، فاغتسل مستحضرا أن هذا الغسل عن الجماع ولم يستحضر أن هذا الغسل عن الحدث الأكبر كله، ايش رأيكم، يرتفع حدثه الأكبر ولا لا؟ الجواب نعم، يرتفع الحدث الأكبر. طيب، إذن أولا في الغسل الكامل أن ينوي، الثاني ثم يسمي، وهذا ما حكمه؟ التسمية تسمية واجبة مع الذكر، ولهذا فرقنا بين الواجب والفرض، نفس الكلام في الواجب والفرض يقال هنا. الثالث قال: ويغسل يديه ثلاثا. غسل اليدين ثلاثا في أول الغسل مستحب. الرابع: يغسل ما لوثه، ما كان عليه تلويث في بدنه يغسله، فهذا ما حكمه؟ هذا مستحب، ليس بواجب، ليس بواجب إلا إذا فرضناه مانعا من وصول الماء إلى البشرة، تمام، فإنه يجب إزالة المانع من وصول الماء إلى البشرة. واضح؟ طيب، الخامس ويتوضأ، ما حكم الوضوء؟ مستحب. السادس أن يحثي على رأسه ثلاثا ترويه، أي تروي أصول شعره، فما الحكم هنا؟ مستحب. السابع ويعم بدنه غسلا ثلاثا، وش الحكم هنا؟ أما تعميم البدن بالماء فهو فرض، هو فرض الغسل، ركن الغسل تعميم البدن بالماء، وأما التثليث فيه فإنه مستحب. الثامن ويدلكه، الدلك ما حكمه؟ مستحب. والغسل غسل البدن يحصل بماذا؟ ما أدري أشرنا إلى هذا ولا لا. عندنا في الغسل وفي الوضوء غسل ما يجب غسله نفترض فيه ثلاث صور. الصورة الأولى وجود ماء، نعم، إمرار اليد من غير حصول إسالة، يعني فيه بلل في اليد، فأمر هذه اليد المبلولة على محل العضو، فهذا مسح وليس بغسل، هل يجزئ؟ لا يجزئ، خلاص. الصورة الثانية أن يحصل سيلان الماء وجريانه على المحل، وهذا هو الغسل. حقيقة الغسل لابد فيها من إسالة وجريان، ليس المقصود بالجريان أعلى صوره، لكن المقصود ولو حصل أدنى إسالة وأدنى جريان، واضح؟ فهذا هو المجزئ فيما يجب غسله. الصورة الثالثة أن يحصل الجريان ويمر يده دالكا اللي هو الدلك، فهذا إيش؟ هو الأكمل المستحب، خلاص. طيب، قال ويدلك، هو الدلك مستحب وليس بواجب. التاسع قال ويتيامن، بأن يبدأ بغسل شقه، يبدأ بغسل الشق الأيمن ثم الأيسر، وهذا مستحب. العاشر أن يغسل قدميه مكانا آخر، بعد ما ينتهي من الغسل يغسل قدميه في مكان آخر، هذا الغسل للقدمين غير غسل القدمين، غير غسل القدمين عند الوضوء، لأنه غسل قدميه عند الوضوء، لا، هذا يغسلها مرة ثانية في مكان آخر. والمذهب يستحب هذا، سواء كان اغتساله في مكان تتلوث فيه قدمه أو لم يكن كذلك، خلاص. يعني تقول أنا أغسلها في مكان آخر، نقول يستحب هذا حتى لو لم يكن اغتساله في مكان، يعني قد يغتسل مثلا في تراب أو طين، تقول هذا يغسله ينظف رجله، لكن حتى لو اغتسل في مكان لا تتلوث رجله فيه، واضح؟ هذا هو المذهب. انتهينا من الغسل الكامل. ذكر المؤلف بعده الغسل المجزئ، والغسل المجزئ ما جمع ثلاثة أمور: شرط وواجب وفرض أو ركن. الغسل المجزئ يجمع ثلاثة أمور: شرط وفرض وإيش؟ وواجب. ذكر المؤلف بقوله، نعم، قال رحمه الله: والمجزئ أن ينوي، هذا الشرط، ثم يسمي، وهذا الواجب، ويعم بدنه بالغسل مرة، وهذا الفرض. أما بالنسبة للنية فقد سبقت معنا أيضا أنه إن نوى رفع الحدث الأكبر لم يرتفع الأصغر، وإن نوى رفع الحدثين أجزأ في رفعهما، أو يأتي هذا، يأتي إن شاء الله، وإن نوى رفع الحدث وأطلق ارتفع، وسيأتي أيضا ذكره. الثاني الواجب وهو التسمية، والتسمية واجب يسقط حال السهو. الثالث تعميم البدن بالغسل مرة، وهذا هو الفرض، وشرطه الإسباغ بأن يصل الماء إلى كل المواضع التي يجب غسلها، ويدخل في ذلك جميع البدن بما فيه المضمضة والاستنشاق، وبما فيه ما تحت الشعر الخفيف، وبما فيه ما تحت الشعر الكثيف، بخلاف بخلاف الوضوء، فإنه لا يجب إيصال الماء إلى ما تحت الشعر الكثيف، بل ولا يستحب إيصال الماء إلى البشرة، إنما المستحب التخليل. أما في الغسل فيشمل ذلك ما تحت الشعر الكثيف والخفيف. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مقدار الماء في الطهارة. ما هو المقدار الذي يستعمل في الطهارة؟ فذكر لنا المقدار المطلوب أو المشروع في طهارة الغسل وفي طهارة الوضوء، ذكره بقوله قال رحمه الله: ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع. نعم، المشروع أن يستعمل في الوضوء مدا، والمد كم يساوي بالتقديرات المعاصرة؟ تتذكرون ولا نسيتم؟ 609 ماشي لا بأس، يعني قريب. والمد وش يقول؟ رطل مع ثلث رطل 700 بالملي. طيب هذا المد. والصاع كم يساوي؟ يغتسل بالصاع، كم الصاع؟ 4 أمداد. وش يقول الناظم؟ ها، ودون لترين ونصف صاع، ودون نصف متر الذراع. ما حفظتم المنظومة؟ طيب، فالصاع لترين ودون النصف. نعم، ودون لترين ونصف صاع ودون نصف متر الذراع. طيب، هذا هو المشروع، لكن لو خالف فهل هذا مؤثر على صحة الوضوء أو صحة الغسل؟ لو زاد أو نقص ما الحكم؟ تفضل. فإن أسبغ بأقل من ذلك أجزأ وضوءه وأجزأ غسله. وما الإسباغ؟ كما قلنا الإسباغ هو جريان الماء على العضو، فلا بد من جريان الماء على العضو أدنى إسالة، لا بد من حصول أدنى إسالة. ثم ذكر مسألة أخرى تتعلق بالنية، ما هي؟ قال: أو نوى بغسله الحدثين أجزأ. وسبقت الإشارة إلى ذلك أنه إذا نوى بغسله الحدثين، رفع الحدث الأكبر والأصغر، أجزأ الغسل عنهما. ولو كان الغسل غسلا ليس فيه وضوء، غسل مجزئ ولا لا؟ ولو كان غسلا مجزئا، ولو لم يأتي بالغسل المستحب الذي فيه الوضوء. ثم ذكر المسألة الأخيرة في الباب، وهي ما يسن له تخفيف الجنابة بالوضوء. الجنب يشرع له الوضوء، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى 3 مواضع يشرع فيها للجنب الوضوء وغسل الفرج، فيغسل فرجه ويتوضأ في 3 مواضع، ما هي؟ قال رحمه الله: ويسن لجنب غسل. لاحظ أنه قال في الأول: ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. هنا لم يقل ومن لزمه الغسل، وإنما قال الجنب، لأن هذا الحكم يختص بالجنب. فهل الحائض يستحب لها إذا أرادت أن تأكل أن تتوضأ وأن تغسل فرجها؟ لا، هذا فقط في الجنب. جيد. نعم، قال يسن الجنب. قال رحمه الله: ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وطأ. فإذا أراد الجنب أن يأكل فيستحب له أن يتوضأ، وإذا أراد أن ينام يستحب له أن يتوضأ، وإذا وطئ وأراد أن يطأ مرة أخرى فيستحب له أن يتوضأ، والغسل أكمل. إذا اغتسل قال خلاص أرفع الجنابة فهذا أحسن، والله أعلم. ثم